صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في حديث رقم 13 من حديث الأربعين النووية، حديث أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد شرحناه، ولعلنا اليوم نتكلم فيه في اللهجة. حديث نمرة 13 من 40 النووية كغير شرحه دل دو حديث صار مارك سدي وجا حديث تو بلار كسدي حديث كي 40 النووية كتاب كي غير غير نمرة 13 لكي ديرا وحديث كي رواية نجي أنس بن مالك ينجا وكي رسول صلى الله عليه وسلم أنبياء 10 سنة سيري رسول عليه الصلاة والسلام أنبياء وغي yani ayi ti oran begare nage yani biyo hadim na tayara 10 sana ran biya rasul sallallahu alaihi wasallam ki siyari rasul da kana da biyo falizalik yani laqab biyo khadim rasulullah sallallahu alaihi wasallam gina ki yake rasul alaihi salatu wassalam do minni gor kra war ko war na ki yara nyaaki er nar gar na en be nar gar na siyari na ki gina ko war na ki kiya yani fatra 10 sana ro رسول الله كان درك يارو رسول صلى الله عليه وسلم مدينة 10 سنة يعني مدينة 10 سنة يجا سقو وكي كان درك يارو درك يارو لما رسول صلى الله عليه وسلم ني ناسو خادم الرسول صلى الله عليه وسلم مين يقولي صحابي يقول كنا رسول أكى خادمين نجعا وتابعين يقول كنا أكى رسول خادمين نجعا يعني أوكي رسول صلى الله عليه وسلم ني أكى أوكي أكى سو ورسول أمبي 10 سنة سيالي ناعي جنا أنا سيدنا مالك ناسو أكوني أمبي واي سيالا لما برني lanu ber yani rasul alayhi salatu wasalam khademi gine kisando okone bega yene ga okone be bega gine en nare ga okone ka biir kure en be oger ga okone shere kiki o dane la man derni lanu ikraman lanu nabi sallallahu alayhi wasalam ber khademi gine o ki rasul alayhi salatu wasalam de hadis ki tangi gine di rasul alayhi salatu wasalam do la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi rawahu al-bukhari wa muslim yani oge iman go kamel no iman go kamel ge daraja go iman kamel do sirege lamman ille na teruno kerde ti her tagene ge akho go no muslim ge hera tagene ge tagene ke ini ti shar go ere ge nor ger no ge akho no muslim ge hega ger na ke ino kin na ge no ge ni daraja iman go kamel ge ena wasle no ne fa idan daraja iman kamel wasle no ge حديث أبو الكعك من حديث واتي مشهور دو بجنر كعاي رسول عليه الصلاة والسلام دو واجي أركين نكرنون درجة إيمانه هو كامل نوعين كيه أركين نكرنون إيمانه هو كامل نوعين كيه جه يعني حديث كي واتي كعاي دارا جا كعاي ره حديث سهي مشهور جا حديث واتي كعاي وإيمان جه إيمان بير كامل كعاي إيمان ناقص كعاي إيمان ضعيف كعاي إيمان بير أرجع يعني إيمان جه تدونه كه إيمان كده يعني نور كده يعني أعمال كراي yani juhud amal kiraya ikhlas kiraya o juhud amal ki ga sair dena de ikhlas ka ni no kare dena ab dagi rabbana subhanahu wa ta'ala ru hasana na ko bi ashra hasana ne ke hidayah na ko bi ashra hidayah to ne ke garden rabbana subhanahu wa ta'ala kissa fi ran ke ab do na ga to du no ke ri iman e wure so rabbana subhanahu wa ta'ala ru yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata allah bi qalbin salim ina digi wa yawmal qiyamah mal ya burki dina mal te yigina ketiga mal gor ke kana de kedios o ba o ya burte ke borre abur sagi diri abur da yene kiga tiki tike ra kedios to o te du wogi iman her do kede ketigi o ki na jay ne ne iman ge iman kamel gaye iman nages kaye iman daif kaye abdo ina so iman go kamel ge okide ketiki oki bariki do direct ge ne sewi o iman go nage se aro ki de ketiki ki kolite na so embe go no bigi nene iman ge daro orti na ko ini na kolite o iman daif to ki de ketiki ki hisab ke izan madar so ko iman ne mushkila go rabbana bi sando quran kare ge allazina aslamu yadkhuluna aljanna karakiyo allazina amanu amilu salihat wa amal salih karne re iman ke dia kagai ge janne ya gana goyi na quran sa koi izan iman ge non ne gana kamel ne amal salih ha ge abu kamel ne mahramat ko ne تقولي معاصي كونا أعمال صالحة جهد أقربنا نيجنا خالص كنا صنع رسول صلى الله عليه وسلم كي سينو يعني كنا إيماننا كتكامل رسول عليه الصلاة والسلام أوجنا إيماننا كامل سنة نجنا تكوني ونا دينا نلوم إيماننا كامل نلوم ندي يعني رسول صلى الله عليه وسلم دكان نجا حديث إدر كاي من جملة حديث كه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين يعني أوغي إيمان درجة كامل كسلو إلا إذا كان يا رسول الله تدوه كرده با غورا غاي دي غالي غنا بورو غورا غاي دي غالي غنا أراغو سكورا غاي دي غالي غنا أسرا غو سكورا غاي دي غالي غنا غني غني ودو إيمان غو كامل ني وك كيركنا محبة إيجي كيري غني ني إيمان غو كامل ناوي ماناو كي يعني رسول الله داغي كينو ني رسول الله داغي در إيمان أو كي أبور رسول تاغ دي غني أكوني أيغا كويرة أكوني أغونا سيلا كسنة أكوني أتارا جير جير در بيا أكوني أتاغي كهير غنا كيرة أكوني أدروبوي كي بيجنا dan rasulullah dagage tinun ne der satu rasulullah dagage garde ko isi sunna ke ko isi ne garde ke ko isi ne ti rasul do kirne gena kin dine ti rasul do kirno gena kin daine ti gena dina ne rasul kirne sahabi ko kirne ki rasulullah dagage qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni argo so kana kyo unai so kana kyo ai ko kana kyo ittabi'uni ne isi ugne izan rasul egisigi iri mana adake ko rasul bari go kitie bari na arte nur gerne ne akitie rasul bari go kitie aragna bari ne akitie rasul bari go kitie usra bari kitie ne so bari kina do ga daine o tagne ki do ga daine usra ki do ga daine rasul ki gite ni na rasul ki tagne masla ga usra ga nafsi gino ga hawa ga tisakwa dar sinesu rasul bari enna gine ne imana rasul tagne atagno ke bire ber rasul tagne ngo ko ye sakko warne rasul ki doita mulak lak nene ngo to nafsa gano ki doita bina ara gano ki doita bina usra ki ta bina na donara ime ma hogi no no so kana ko ni no enna no no kure u no har ga nene ki aw gine yidi do to ma ko rasul ki ndaiden na barsani izan رسول صلى الله عليه وسلم اداغي غو كي ايمان كامل سيري رسول اداغي غو اروكي ايمان غي اركو ي ميا امير دينغا كامل نولكي كان رسول صلى الله عليه وسلم كان معني كي سيري والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن اوت رسول غو جنان بارك معني كي سيري هي او اجبنا كي يا رسول الله خاب وخسر هي اوكني او حسران غينا دا خايب غيني وان دا يا رسول دار اوت معني سنره او ايمان كريون ينيكي وان دا غينا ليسو من لا يأمن جاره بوائقه وجيرانه وغير شر غرق يولكي والله غني إيمان كده وان جيران غنا وغير نون نغنا نغو جوري جيران نغنا وانا پاس پاس تونيلا غارده غنو لاكو غنا بيغنا بيغا تورغنا نياغنا نياغو كركا نياغنا كرا نياغو كركا كا غسرين ناي بردا آينا با كنو حمغنا اغوت ايغا يوغا سكو ايغانا غي اوكي كرابوري اوكي كرابوري عشيرين واكي جالين كي awna garna ga awna ne gina farat ga awna ne ki bari tin ga bare shawr na gina er hali na kir na ne ki o ki giran ki ke bega is hamte garibite garde na kote ka sur ne ga ek ka sur ga ke nyar er ka wi ga ba wi er ka wi ga bier er ka wi ga ak na ga i ne ne ki da ona ona awna gina bega ona ona ashir se digina gina krabor ne din gir krabor se yari hak do jiran kiru jiran kiru ke gar lakin jiran ko ne nawo jiran ko ne ge sharru a ene ga tudu bitne o shar barta fitina barta no go no go barta bari tina ga ene dugure bili ner wo ningina tarugure ni siye ab do ngena re o nawi marra wat wi ni zatu tudu bitne rasul alayhi salatu wassalam ge allahumma inni a'udhuka min jar as-su'i fi dar al-muqama فإن جار البادية تتحول إليه. يا ربنا أعوذ بالله أعوذ بالله من جيكيرو أعوذ بالله من نار غايرو جيراننا وغي أعوذ بالله من رسولك كي بيسيك إناتنك بيسيك غير جيراننا وغي أعوذ بالله إسنغو جا جيران غوي غوريكي غي تو نيارغنو إحسنا جيننا باريكي ديوغن وغورير نرغي وموسيق نونا وغي ندي تو برد نيار بيهي نسو tegna aragina ortugune diginor tugna tugune re jura ko yirjuni lakin biya sene sas awune am done en nane obo done sina ni senne jirangana naw gini ni ke rasul do auzu billahi ni kinke bi o jiran gorbe en naw ge janne iman ke diawni janne bari ke so iman ke diawni wallahi gina talata marra hal fina ra salag ni garra ne diari iman ke diawni ne jirangana sharbana ra ko jore ke iman tena ma o sharte naw imri jirangana sharbana ra ko jore jiran ge tiyar mim ziyada yi araw ga nani al jar qabla al dar ujuna ke biyata nani awal jiranga na wonona ra hikira jarga no nay hikira jarga no nay o ne biya gene kan nay kana biya ge sas o nor jiranga no akwan e gene ra udura be sas o asan jirange jirandi ge biya gene o ge sato tanan sili nana ne ga biya gino na yusi filan musi ya salam filan o baro kerem gina o baro idrake de gina o baro goki di biki di gina o baro kubay ke de gina filan giran ni re be gano inshallah nali be gano 20 million si ro giri itne ro 20 hamsa 20 si ro ne giri oni filan giran gi ga be baro ne akwa ke akwara tasi shara 20 shara 30 do giri itiya sokko akwai ebi ere akwar kesi be akwar tasi bagara go ke 30 million ke dalegi wanna yoro ko yoro serbagal mu'mini fitra barta abro ni jirangno yi hamsta shara yar neyno dorre kidar ar kidar kidoy dorne sere jirange ti islam bigir mihim ge ma zala jibril yusini bil jar hatta zanantu innahu sayuwarris ya muhammad umma no bone jirange termegni ya muhammad umma ono bene jirangere sabu am ligini ya muhammad umma ono bene jirange sharru was ligino ya muhammad umma ono bene jirar azignu katra tal wasiya jibril duke de jirange sando kaka ya sando jirangu wori sartire no aga goro ke ken u o gen ne wori sartire aga goro ke ken izan rasul sallallahu alaihi wasallam ke auzu billahi ne ki gen ne jiran nawo bi gira auzu billahi ke da uwatte mare ke sarara iman kamen no ke rewo kewegogi hariski hariski martiliki la yu'minu ahadakum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ogi ugui iman ngana kamelegini ni er khair gui nar na sakno kir garne ga akh bona muslim ka bodan nar garne kay khair ber daagu khair gui ujur kidia yanne negrone hidayah ne ki iru garden ne gidan den obi doni ki ki wajib ayya muslim mena muslim de akho go bi ki de gara keri ayya muslim mena age muslim akho go hidayte dar ya pae ga biere dini go apar biere iru garde apar biere sambara ga tadu we istiqamar ga ni seyir ga dini gi tebere ye rabbana rabbana subhanahu wa ta'ala ra amere gene ka go gene ye hidayah ga tudu ko re ki de gene ne ki ertagene muslim begin ne ertagene ge ki muslim miena begir wajib be ki sando amru bil maruf nahi anil munkar rabbana o miena begir wajib siari mana erna o ge ordre ani ne er ki iro ke de garo er ki samba ke de dina ona ina bol er dege o ye dilo ani ne ne er ki akwai tara de ne o jor ke de er ki akwai ne ina bol achan ne achan te du no ke er dege e de tagane san hidayah ga iman ga din ga iro er ke ga na er ini ta ga ni ta neru akho gono wa podon ner ini ta ga ni ni ki iman ni ke da sher go ina sa ga nor ke sirin ta ga no ge o ara ga no ke ahal ga no ke usra no ke wala ay muslim mi ana ke er sirin ni ni ta ga no ge ri iman u o ge er na o ne akine ate du no ra akwa ge ne ge ri iman ga no na ge sina ge kere khair ber da bu yere khar nege misal iman do hidayaro rabbana subhanahu wa ta'ala garde yage beru ki ki o mi ana muslim mi ana hatta kufur ga islam do darbara begin ne ire ke diga ga ani wajib tiki her goy koy gi her gi re duniya ke gi nara o gi mal halal ga ke nya ga pa nya sala ya ke bawo ga bawo adab kiri ya ke be wa be akwa ya ke rabbana subhanahu wa ta'ala ti sele ga ki ki ki o mi ana أخو قنا مسلمي إيرين تغنيجي كي أقواي مستحب خير نيجي نا أور داينا كي نو نكي مثل شنو مثل قربات كوي أجر إينجا مثل سفر الأول أجر سفر الثاني جرازي يا راكدي إيه سفر الأول كي آيجا يسو خلاص إيه أخو يجي فلان إيه تاكي هو فلان ناكو إنه سفر الأول جرس لنا حالتك ني حالتك ربنا سبحانه وتعالى فاستبقوا الخيرات أعرج النبي ورمني سارعوا إلى الخيرات سارعوا إلى مغفرة من ربكم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ما ناو كي أجر كده يا إني إني نا أوي ترينا تنيورو ناينو كي أجر كده يا إني إني مجال داير أور كي ناي وين أجر تمن تبي إني إنيورو ناينو نا غا إني أوكا كي بيجين نا أجر كده يو أنا نوينا إني بني مني نا كي دارا نيونا را وين نار أجر تبي إني يجي يهلا من جملة بيجين نا كيرا na u iruwa ni gine ne o kuni ya iruwa ni gine ne nafsa kehugi a hasana u hergina ye ne ti gernu ne ugu tungia nero ber kegun ki berere o gege her iruku heki kire kegun beri si beri ki halat na irure ya ti gerne ge iru so biare ne na tagno dai misal non ne misal o gema yani ziyarat al qubur o a turba zuri gine ne o me ke fa da kiri ah jaisi لكن نانا ساكنون نسبري شوف الرسول عليه الصلاه والسلام كما ترباتي زياره كي نيغني السلام عليكم اهل الديار من المسلمين والمؤمنين انتم سلفنا ونحن بالاثر يغفر الله لنا ولكم نيغني اول تو ربنا غافرين تك نوغا ربنا غافرين تك نفسه وكان بيا tay turba gar o ko ni juna assalamu alaykum ni dana wono itairo atiki sheria idini e vidar ke tito niete eme tashahud ke gar darin ashhadu an la ilaha illallah tahiyatul la zakiyatul la tayyibatu salawatul la assalamu alayka ayuha nabi dalito wala ido do nabi ki yiwa wala idir tido tuti sheria ko horni er error ki bodo idi menigi o me bari tayra nare ñuna turbar o noy salam alaykum gi da ke nare tike istihza din ki manegi ki o mumin ne gene ne te error kiru rasulo kiru ni gi amene na saddege ne manegi maratas kan halat izan rasul alayhi salatu wasalam turbar tigi ne gene lafza ki go go sahabu hafize gene rasulu ki gene kare gene hadis tu kare gene gi assalamu alaykum ahla diyar ke agar o ne de ke sakene de ke سلام عليكم من المسلمين والمؤمنين او مسلم دو نيغا او ايمان تبر ايمان كيريا نويغا سكو السلام عليكم غني انتم سلفنا ونحن بالاثر نو ارك يبيري تو غاتا تكي سنتري يغفر الله لنا ولكم ربنا راس على درجه تو غا او هاي غا سامباتري يرو سامباتري سامتين نو غا ربنا سامباونو سامين غني نسأل الله لنا ولكم العافية ربنا سبحانه وتعالى توغا افيتك نوغا افينك يغني ما نفسه وكان بيرا او اما انا تنتنا اخلاص وايداشا وايداشا كرينا ده وابنا تبي كنا كسر اول تيجي كان رسول الله كرنا واي اتنين نوا نا نفسه كنا نبري اتنين ثلاثه سنه غنينه تارينه هوينه نينه نينه داينه كجني ona juna sunna ta bege no juna sunna hoyina taana taana ta duga jene ojore no waki ti ya rasulu kigro dar juri gagar ne waro ele ne goy men naro fayda ke li waro ne ne rasulu ti king dai ma frotke ti ya rasulu kiki tetera ti ki ini menege ti ki dai ra ma frot tayib nasagro ne bero khair mi enage nasagro ne bero الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولكن أبي كيوا وقول مسلم قول دعاء تبرينا ربنا توجا خفرينا تجينا مسلم قول أراك أجين دعاء ربنا سامينا وقنا إيدي جينا ربنا كي تو بيرة مسلم تاي دعاء كرنا كيدي كنا كيو إذن نفس عنا نيبرا و كلا كه هو أجر إنيجي نهرون ده نيونا أوه تورنا كوي ناقو كه أجر إنيجي ناينو إذن خير قوي اور تاغي نا كاين نيغا داوي ني هدايارو ايماندو ربنا غارديرو حرام داني داغي ديرو كي او مينا او مسلم سكو تاغي نا كاين نيغا نيا كي تدونو كاريتنا اندرو امار قوي دنيا كيرو ار خير دنيا كيرو ار متا حيا دنيا كيرو كي تاغي نا كاين نيا قواي ار قوي اوجور كي ديغي na oge he tagi na kina boneno lakin na horonde ni ora oge ga demisa na ko nanu kere mulahaza latifa edigi ya khwana sunnagi min nar kada diga minate timuriga tege mina bere nar kada diga kana ina manu wo tinni won kana mina aroe nar na ini gage ke sunnagi dinina su ربنا سبحانه وتعالى عند رسول صلى الله عليه وسلم تيكي كي كورني دينغي كامل لو بلغيغي ني بيينغي نا كامل لو صحابي تي بوراي تبر او صحابي بو امبغو سنناغي تبر سيالي تي بيدا نا واغرا اوسيغي نوكي هاير دون غاير ني ابو درر كاينو ربنا قران تي كيسره جنر بشيري ني اوكي امبغو كامل لاورا ناغس مبشرين بالجنه اغادر او سكو agadare doga kana nyaagu dereriye duniya gariya hayir gaye kana nu inuru rabbana arjanner e gor bashiregenege oke embegu naga satame ora oga so sunna rasul ki gite bere ina tu mira sunna gina arore edi mina naga stunare edi tige rasul kirni akirna kana kirno beru na inigini ni mina ta ka wioge tiki ga herketo kone ga kanda kana na berki dini ga nu aro edi tinga rasul kirno ga herre ro bersatu herre nga rasul te berko ro rasul ni re her ka suri ki non ne nga ka suri bersatu ne kal kile na nono dinni ma teriyan non ner te ke ne rabbana subhanahu wa ta'ala ge ugu hidayah wa te ke sele ne ge dunya akhir rasul ikhtare ne rasul ro kiden malaika jibril ge malak dar wahid te ke na ke di wahid te te ke di anbiya rasul ga sok ko ker wahid dore ge malaika jibril malaka jibril iruru rasul gi rusu der geriye umur rabbana tike sayyidana gi malaka jibril ti irura te bere malaka jibril rasul sallallahu alaihi wasallam ker ko gorna irur umur ki kina ina bogena rasul her kubwe rasul gi sahabi erbarim umur yo ki ketin kina di ugna diga ti ujur ke digna diga zikr diga dua diga sala diga ibada diga ti ruki diga sokko bigitan ner fasirina ti haram diga irur ti diga wa na we diga kinna na we gina ne diga yo gina ke sokko bayan ge irur ke diga malaika jibril du tebere e rasul ker ko gorne e rasul du sahabir ke gina bigitan ne dingi sokko adigin ko bay dingi sokko ke dara tok gina imarati e ge to ne ti yasilo gina ya na ربنا سبحانه وتعالى رسوله هنا عمران نسيني نسو جائزين أن ينقل نقول إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا آيك رسول أجعل الله يقول لك تجري رسول جائزين نه ملاك جبريل كسو وكان في كيغن يروح حبارو كسو دانا ملاك جبريل لكي كي نبي ركي كي نبي غايو رسول تدوم ملاك جبريل كسو كان في كيغن edo era sol nere tera ber kaaw suriye malaka ber ngirgi ko wor era sol nere ber kaaw suriye ber malaka edro wona agar ko worne malaka jibril su aw nay en be ko tokkini nabi su tokkini rasul sallallahu alaihi wasallam era tadu nabi ka srogni malaka ber era sol nere tera ti ujur kidi gar kegere edro wona ekhwana oge nafas nak koy kidi mudda nak koy yishigine ya hasran ya rab hanne geya garde nga rasul sallallahu alaihi wasallam tega kidana kam bu kay ina rabbana subhanahu wa ta'ala inna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subul ginak garde kiro tondo ke rasul kay ina sabi sire kay ina nak ko bigine so sibe kyawun una garde ge mina kawari ne ga sando yeno ga kamel do yeno ga ne isini ngini ni ne rakri timim tagi rasul na garde ge ra kara ne rakki or ne ne gimim am bagano abu kinti mushkila daro li yabluwakum ayyukum ahsanu amala gani mana akthara amala kanaki embe rasul do kirne ge nayi tabna korne sahabir ti kirne ge nayi tabna korne e rasul garde ge kessin or ni rege ania kimim o kone kudu nesu barka ka fade ka ti akwa ka ge e rasul garde ge yesine ga ene ge ne kudu ni kisando e ma o kone a turba bara isa ta mena donara birtine yani ga quran de ga ne ne ke da wa ge ne ki he ri ni no na ya salam wala e ga quran ta e de ge ne e ga quran ta e to ta ra go tat ge ne e ga quran ta e go da ra ba ka ke so ko akwa ge ne ge ne ri no na ya o ge ne e dar ne o ro wa ko suri abdo ge re yu ne turba gra isa ke de ge ta mena corner birtine na ga ya na nya na ga yi ne quran de te ru no ka re ga se ke no da mana o ki ni ge wa barka ke de ginere ise ago ki gala man barka ke de ya ne ka te mena ne re ro ang na te ne da eto rasul lo ke te dine yi to ise ai si wa to rasul ka ke ne te dine abu bakar siddiq na ka ne te dine umar ibn khattab na ka ne te dine o rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an te isene o ki ai ta ki go jener bashri ne ki ya o ka ye ise u ka ye ab do ye re o eto go qur'an do ke tio eto go hadis do ke tio rasul go e ga no aya bi go te ke no ni turba ko ise barka kiri na yune ise tebe na korne birti na yaane nyaa na waki ne kiare biro alquran de e de alquran te de ge ne ne aw do ne ge na ya no tin de iru kusu ye ju ne ne oge kya o ke kuskir ke kuskir kya be ni fa de te pe ni barka ge ni marra waitu turit ni ni tu na ne ni rasul alayhi salatu wassalam garde ge kiri budu kenu kabir gergene mirta ina kabir gere amel kenu kabine abda ina so kafaner kada rega siliga kurega ebra kure kire wage e rasul garde gra isino ge kimi barka ga iroi barta ko ti iro barka kidi barka kidi rabbana rasul sallallahu alaihi wasallam gere barka wiki ke yong o ge barka na ko akidi kala rasul garde go ge barka kidi man hakki go ke di abdo ina so rasul alayhi salatu wasalam sunna ge te ge sunna rasul lo kirniya sahabir dana aga na ge te ki kor me mina so te ki birer bido yin inshallah ba ge bir sala amin allahumma inna fi hadayt tawallana fi man tawallayt afina fi man afina fi sunna allahumma